بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته إلى أصحابه وهو في حبس الإسكندرية، قال الله تعالى: يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالحجة والبيان وباليد واللسان. الظهور نوعان: ظهور الحجة والبيان وظهور القوة والسنان. ظهور الحجة والبيان هذا حاصل حتى للمستضعف، لكن معه قوة الحجة، معه ما يبين به الحق من الباطل. وأما ظهور القوة، ظهور اليد واللسان التي ظهور اللسان الذي معه اليد ومعه الحديد ومعه القوة المادية، فهذا يكون عند التمكن، وهو كلا يعني ونقول وكلا النوعين حاصل لهذا الدين وللطائفة المنصورة الظاهرة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. فهم ظاهرون ظهور الحجة والبيان على كل من خالفهم مهما كانت قوتهم المادية ضعفا أو قوة. وأما ظهور القوة والسنان فبحسب الإمكان في أحوال مختلفة بعد ابتلاء وامتحان. قال: هذا إلى يوم القيامة. لكن الجهاد المكي بالعلم والبيان، والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد معه، يعني بالإضافة إلى جهاد الحجة والبيان هناك جهاد اليد والحديد. معنى والجهاد المدني مع المكي، يعني بعد أن هاجر إلى المدينة كان جهاده عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى نوع الجهاد الذي كان بمكة وهو جهاد البيان وجهاد الحجة، صار معه جهاد اليد والحديد. قال تعالى: ولا تطع الكافرين، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وسورة الفرقان مكية، وإنما جاهدهم باللسان والبيان، وهي من أوضح ما يدل على تسمية هذا النوع من الجهاد جهادا شرعا، أعني أن من أظهر الحق بلسانه ومن قاوم الباطل بلسانه بالحجة فإنه مجاهد في كتاب الله عز وجل. قال: ولكن يكف عن الباطل، يعني من الناحية العملية هل هناك إضافة إلى القول؟ هو يكف عن الباطل، يمتنع من الباطل، لا يعمل الباطل، بالإضافة إلى تبيين أنه باطل. يعني هناك عمل أيضا، هو كف الكف عن الباطل سواء لنفسه أو ل يعني يكف نفسه أو يكف غيره ممن استجاب له. قال: وإنما قد بين في المكية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذا في مكة نزلت هذه الآية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. والصابرين ونبلو أخباركم، الحقيقة أن هذه ليست مكية، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، كذا سورة محمد سورة مدنية. لكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا من السور المكي. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين آمنوا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون فبين سبحانه وتعالى أنه أرسل رسله والناس رجلان رجل يقول أنا مؤمن به مطيعه فهذا لابد أن يمتحن حتى يعلم صدقه من كذبه ورجل مقيم على المعصية فهذا قد عمل السيئات فلا يظن أن يسبقونا بل لابد أن نأخذهم وما لأحد من خروج عن هذين الخصمين قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد إلى قوله لبئس المولى ولا بئس العشير فبين سبحانه حال من يجادل في الدين بلا علم والعلم هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو السلطان كما قال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم أي بغير حجة يجادل في آيات الله بغير علم فمن تكلم في الدين بغير ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كان متكلما بغير علم ومن تولاه الشيطان فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ومن انقاد لدين الله فقد عبد الله باليقين بل إن أصابه ما يهواه استمر وإن أصابه ما يخالف هواه رجع قد عبد الله على حرف الحرف هو الجانب يبدو أن في الكلام سقط من انقاد لدين الله فقد عبد الله باليقين وأما من عبده إن أصابه ما يهواه استمر وإن أصابه ما يخالفه هواه رجع فقد عبد الله على حرف زي ما قلتها أنا مش زي ما قالتها لأنه القراءة الأولى ومن انقاد لدين الله فقد عبد الله باليقين بل إن أصابه ما يهواه استمر وإن أصابه ما يخالفه وهو رجع وقد عبد الله عرف هذا ليس الذي عبد الله على اليقين من انقاد لدين الله في جميع الأحوال في العسر واليسر فقد عبد الله باليقين ليس كمن عبد الله إن أصابه ما يهواه استمر وإن أصابه ما يخالفه وهو رجع فقد عبد الله على حرف أو من أما من إن أصابه ما يهواه استمر وإن أصابه ما يخالفه ورجع فقد عبد الله على حرف والحرف هو الجانب كحرف الرغيف وحرف الجبل ليس مستقرا مكتوب بإثباتية بثبات فإن أصابه خير في الدنيا اطمأن به وإن أصابته فتنة أي محنة امتحن بها انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وحرف الجبل ليس مستقرا بالثبات معناه خسر الدنيا بما امتحن به وخسر الآخرة برجوعه عن الدين خسر الدنيا بما امتحن به يعني من الضراء قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه أي يدعو المخلوقين يخافهم ويرجوهم وهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا بل ضرهم أقرب من نفعهم وإن كان سبب نزولها في شخص معين أسلم كان مشركا فحكمها عام في كل من تناوله لفظها ومعناها إلى يوم القيامة هذا كلام صحيح في أن الآية وإن نزلت في بعض من كان من الأعراب وأمثالهم ونحوهم ممن إذا نتجت إبله وولدت امرأته الذكور وكانت السنة خصبة، قال هذا دين خير فيستمر. وأما إن ولدت امرأته الإناث ولم تنتج إبله وكانت السنة جدباء، قال هذا دين سوء فيتركه. فعند ذلك يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. لبئس المولى ولبئس العشير. يقول فكل من دعا غير الله فهو مشرك، لأن الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله. والعيان يصدق هذا، فإن المخلوقين إذا اشتكى إليهم الإنسان فضررهم أقرب من نفعهم. والخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره إذا اشتكى إليه المخلوق وأنزل حاجته به واستغفره من ذنوبه أيده وقواه وهداه وسد فاقته وأغناه وقربه وأقناه. أقناه جعله يقتني والله أعلم. قال وحبه واصطفاه. والمخلوق إذا أنزل العبد به حاجته استرغله وازدراه، رآه رذيلا ثقيلا، كل شوية يطلب كل شوية يطلب، وازدراه احتقره ثم أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة. وإن قضى له ببعض مطلبه، لأن عنده من بعض رعاياه استعبده بما يهواه. وإن قضى له ببعض مطلبه لأن عنده من بعض رعاياه لأنه عنده من بعض رعاياه يستعبده بما يهواه. قال الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا باب واسع قد كتبت فيه شيئا كثيرا، وعرفته علما وذوقا وتجربة، فهو أن العبد إذا أنزل حاجته بالله قضى الله عز وجل حاجته وقواه وأيده على من خلفه. وإذا أنزلها بالله إذا أنزلها بغير الله فقد حرم وضر نفسه إذا سأل المخلوق. قال فصل في الجملة ما يبين نعم الله التي أنعم بها علي وأنا في هذا المكان أعظم قدرا وأكثر نفعا ما لا يمكن حصره، أكثر ما ينقص علي الجماعة. يعني بيقول أن أكثر حاجة مضايقاني هنا عملي نقص أن أنا مش مقابلكم أصدقائه وأصحابه، فأنا أحب لهم أن ينالوا من اللذة والنعيم والسرور والنعيم ما تقر به أعينهم. ما مش بيقول أن عايزكم معايا وش تستجنوا معايا، ولكن إنما يقول أنه يريد أن يجدوا من اللذة ما يجد. قال وأن يفتح لهم من معرفة الله وطاعته والجهاد في سبيله ما يصلون به إلى أعلى الدرجات. لذلك قد تكون فترة المحن فيها نعم واسعة مع أنواع من الألم. الإنسان لما يتمنى النعمة، يتمناش الحبسة، يتمناش الفتنة والمحنة، يتمنى النعمة التي هي مرضاة الله عز وجل وطاعته. قال وأعرف أكثر الناس. وأعرف أكثر الناس قدر ذلك، فإنه لا يعرفه إلا بالذوق والوجد، لكن ما من مؤمن إلا له نصيب من ذلك. يعني من الذوق والوجد، ويستدل أستدل منه بالقليل على الكثير، وإن كان لا يقدر قدره الكبير. وأنا أعرف أحوال الناس والأجناس واللذات، وأين الدر من البعر، وأين الفلوذج من الدبس، وأين الملائكة من البهيمة أو البهائم. لكن أعرف أن حكمة الله وحسن اختياره ولطفه ورحمته يقتضي أن كل واحد يريد أن يعبد الله ويجاهد في سبيله علما وعملا بحسب طاقته، ليكون الدين لله، ويكون مقصوده أن كلمة الله هي العليا، ولا يكون حبه وبغضه ومعاداته ومدحه وذمه إلا لله لا لشخص معين. والهادي المطلق الذي يهدي إلى كل خير، وكل أحد محتاج إلى هدايته في كل وقت، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من المخلوقين. وإلا فالهادي هو الله سبحانه وتعالى. قال: ثم أفضل أمته أفضلهم متابعة له، وهذا يكون بالإيمان واليقين والجهاد، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. فبين سبحانه وتعالى أن المؤمن لا بد له من ثلاثة أمور: أولها أن يؤمن بالله ورسوله، ثانيها أن لا يرتاب بعد ذلك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لا يرتاب بعد ذلك أن يكون موقنا ثابتا، واليقين يخالف الريب. والريب نوعان: نوع يكون شكا لنقص العلم، ونوع يكون اضطرابا في القلب، وكلاهما لنقص الحال الإيماني، فإن الإيمان لا بد فيه من علم القلب، وليس كل مكان يكون له علم يعلمه. وعمل القلب أو بصيرته وثباته وطمأنينته وسكينته وتوكله وإخلاصه وإنابته إلى الله تعالى، هذه الأمور كلها في القرآن. يقال: رابني كذا وكذا، يريبني أي حرك قلبي شك. ومنه قول النبي، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أنه مر بضب حاقف فقال: لا يريبه أحد، أي لا يحركه أحد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني هذا الكلام على الريب. ثم لم يرتابوا، اللي هو اليقين، الإيمان أولا، إيمان بالله ورسوله، الأمر الثاني اليقين. الريب أصلا من التحريك، تحرك القلب وعدم ثباته. يقول: فإن الصادق من لا يقلق قلبه، من لا يقلق قلبه، والكاذب يقلق قلبه. وليس هناك شك، بل يعلم أن الريب أعم من الشك. ولهذا في الدعاء المأثور: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، الحديث إلى آخره. وفي المسند والترمذي: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، الشاهد منه: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وفي المسند والترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: سلوا الله اليقين والعافية، اللهم إنا نسألك العافية اليقين والعافية. قال: فإنه لم يعطى خير من اليقين والعافية، فاسألوه الله سبحانه وتعالى. والعرب تقول: ماء يقن، ماء يقن إذا كان ساكنا لا يتحرك، فقلب المؤمن مطمئن لا يكون فيه ريب. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا ولم يعطي رجلا وهو أحب إلي منهم، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني أراه مؤمنا، قال: أو مسلما، مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. ولهذا قال أبو جعفر الباقر وغيره: نستلف الإسلام دائرة كبيرة والإيمان دائرة في وسطها. هنا المقصود بها الأشخاص المؤمنون جوه الإيه؟ المسلمون. أما من جهة الأعمال فالإيمان دائرة والإسلام أقصد الإسلام دائرة والإيمان أوسع، لأن الإيمان يشمل الإسلام بالإضافة إلى العمل الباطن والتصديق الباطن. قال: فإذا زنى العبد، أو لا يوضح أن المقصود بكلام أبو جعفر الباقر الأشخاص، الإسلام دائرة كبيرة والإيمان دائرة في وسطها، فإذا زنى العبد خرج من الإيمان إلى الإسلام. ده من أحسن الكلام، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا ترك الإيمان الواجب ولكن بقي معه الإسلام، خرج من الإيمان إلى الإسلام. الإيمان هنا الإيمان الواجب الذي يشمل العمل الصالح، ولكن خرج إلى الإسلام لم ينقض الشهادتين، لم ينقض الشهادتين، وظل معه حكم الإسلام في الظاهر والباطن طالما كان مصدقا موقنا. يقول: وهذا أظهر قولي العلماء، يعني في قول الله عز وجل: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، إلى قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أن هؤلاء الأعراب، أظهر قولي العلماء أن هؤلاء الأعراب الذين قالوا أسلمنا ونحوهم من المسلمين الذين لم يدخل الإيمان المتقدم في قلوبهم يثابون على أعمالهم الصالحة. هؤلاء الأعراب يثابون على أعمالهم الصالحة رغم أن الإيمان لم يملؤ الدرجة الواجبة، كما قال تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لو كانوا كفار ولا منافقين نفاق الأكبر كانوا إيه؟ يبقى عملهم ناقص ولا حابط، ولا حابط من أصله. فربنا يقول: لا يلتكم، يعني لا ينقصكم. إذن عملهم إيه؟ له أصل وله درجة من القبول. يقول: وهم ليسوا بكفار ولا منافقين بل لم يبلغوا حقيقة الإيمان وكماله. فنفى عنهم كمال الإيمان الواجب، وإن كانوا يدخلون في الإيمان مثل الإيمان اللي هو بقى في الأحكام الظاهر، مثل قول: فتحرير رقبة مؤمنة. هنجيب رقبة مؤمنة يعني رقبة إيه؟ مسلمة. وقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا باب واسع. المقصود منه إن يجيش واحد يقول: أنا عاصي، يبقى ما دخلتش فيه في وقعة الوضوء، مش هتوضى، عشان دي كانت خاصة بمين؟ يا أيها الذين آمنوا. لا، دخلوا في الإيمان بهذا الاعتبار. الإيمان هنا أصل الإيمان، ليس الإيمان الإيه؟ الكامل الواجب. الواجب اللي هو يدخل صاحبه الجنة لأوليها لدون أن يعذب في النار. ونفي الإيمان عنه يصح باعتبار نفي هذا الإيمان وليس نفيا لأصل الإيمان، بخلاف الكافر الكفر الأكبر والمنافق النفاق الأكبر في الحقيقة ليس مخاطبا بما شرع الله، يبقى مش هيتقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يدخل فيه المؤمنون الكمل فقط، بل يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه المؤمنون الكمل والمسلمين ويخرج منه الكفار. قال والمقصود إخبار الجماعة بأن نعم الله علينا فوق ما كانت بكثير كثير، من فقه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن هو ده حاصله فعلا صدقا وهو يقسم على ذلك ثم يطمئن الجماعة أصحابه. دليل ابن تيمية كان إيه؟ كان عنده جماعة بيعمل عمل جماعة ودخلوا السجن فرض فعلا. قال ونحن بحمد الله في زيادة من نعم الله، وإن لم يكن وإن لم يمكن خدمة الجماعة باللقاء فأنا داع لهم بالليل والنهار قياما ببعض الواجب من حقهم وتقربا إلى الله تعالى في معاملته فيهم. والذي آمر به كل شخص منهم أن يتقي الله ويعمل لله مستعينا بالله مجاهدا في سبيل الله، فأقصد بذلك أن تكون كلمة الله هي العلياء، وأن يكون الدين كله لله، ويكون دعاؤه وغيره بحسب ذلك وكما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسمائهم وأبصارهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، قابليها وأتممها عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين، وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله. اللهم عذب الكفار والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك ويعادون المؤمنين. اللهم خالف كلمتهم وشتت بين قلوبهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأدر عليهم دائرة السوء. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا واسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين مطواعين مخبتين، والأخرى اجعلنا لك شكرين لك ذكرين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. وهذا رواه الترمذي بلفظ إفراد. لفظ إفراد يعني ايه؟ اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. لكن هو لما جاء عشان بيدعي للجماعة فايه فخلف صيغة ايه جمع وصححه، وهو من أجمع الأدعية بخير الدنيا والآخرة، وله شرح عظيم. الحمد لله في شرح لهذا الحديث في كتاب تأملات إيمانية في الأدعية النبوية، هو شرح عظيم وحديث عظيم. والحمد لله ناصر السنة وخاذل أهل البدعة والغرة، وعلى وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. تسليما كثيرا. رسالة أخرى وهو في السجن، كتب رحمه الله وهو في السجن: ونحن لله الحمد والشكر في نعم عظيمة تتزايد كل يوم، ويجدد الله تعالى من نعمه نعما أخرى، وخروج الكتب كان من أعظم النعم، فإني كنت حريصا على خروج شيء منها لتقف عليه. يعني الكتب اللي ألفها هو في الإيه؟ في السجن. وهم كرهوا خروج الأخنائية فاستعمله الله في إخراج الجميع. كانوا يحاولون الرسائل بتاعته ما تطلعش، في رسالة رد على الأخنائي في مسائل التوحيد والعقيدة والأشاعرة خصوصا رد عليهم، فاستعمله الله في إخراج الجميع وإلزام المنازعين بالوقوف عليه. يعني لازم يلزم المنازعين منهم يقروا غصب عنهم. وبهذا يظهر ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق، فإن هذه المسائل كانت خفية على أكثر الناس. ربنا يقدر حد نازع يقول إيه أهل الحق يظهروا كلامي ونستعرف الحقيقة، فإذا ظهرت فمن كان قصده الحق هداه الله، ومن كان قصده الباطل قامت عليه حدة الله واستحق أن يذله الله ويخزيه. وما كتبت شيئا من هذا ليكتب عن أحد ولو كان مبغضا. والأوراق التي فيها جواباتكم وصلت، وأنا طيب وعيناي طيبتان أطيب ما كانتا، ونحن في نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم ذكر كلاما وقال: كل ما يقضيه الله سبحانه وتعالى فيه الخير والرحمة والحكمة، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو القوي العزيز العليم الحكيم. ولا يدخل على أحد ضرر إلا من ذنوبه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالعبد عليه أن يشكر الله ويحمده دائما على كل حال، ويستغفر من ذنوبه، فالشكر يوجب المزيد من النعم، والاستغفار يوجب أن الاستغفار يدفع النقم. ولا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. هناك رسالة إلى والدته أيضا من السجن، والله أعلم، أو كان في بلد آخر. المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى.